يلا اتفضل. انا عامل ميوت، انا اتفضل بقى. ماشي، اعمل ميوت. حلو. حطيت الشريط بس اهو. من نصر حامد ابو زيد بعد 80 سنة من مولده؟ اخليها من هو احسن تبقى واضحة. يلا. أهلا وسهلا بكم أصدقائي الأعزاء، ويعني صالون الإنسانيين بالعربي. معانا الليلة الضيف العزيز الأستاذ جمال عمر، وسنتكلم الليلة عن واحد من يهالي من أهم الشخصيات في القرن العشرين ومطلع القرن ال21. يعني أستاذ عزيز تكلم في موضوع هو أنا شايفه موضوع الساعة من وجهة نظري، وهو موضوع تجديد أو تطوير أو تعديل الخطاب الديني. ونصر حامد أبو زيد يعني في هذا العام لو كان عايش بينا كان هيكمل 80 سنة، لكن يعني الله يرحمه مات وهو في أواخر الستينات من عمره، و يعني ترك لنا تراث جميل، تراث أو مقاربة إزاي نقرأ النصوص بشكل عام والنص الديني المقدس بشكل خاص. طبعا حصلت عليه أحداث كثيرة جدا، منهم أو أشهر حادثة لعلها في حياته حكم محكمة مصرية بالتفريق بينه وبين مراته على إثر هذه القضية. يعني اضطر، مش هقول قرر، اضطر ان هو يهاجر ويعيش في هولندا سنوات، وبعد هذه السنوات يعود إلى مصر، ثم تصيبه يعني يصيبه وباء أو فيروس نادر يموت بعده نصر حامد أبو زيد. لكن كما أقول دائما يعني الذي يترك أفكارا لا يموت. هذه الأفكار تتجادل مع العقل المعاصر حتى يعني نرسلنا على بر. نحن الآن في مفترق بين أفكار كثيرة محملها العقل العربي من العصور الوسطى، أفكار بعضها أشر من بعض، ونريد الخلاص والفكاك واللحاق بالأمم اللي سبقتنا. لسه كنت بتكلم مع مثقف وصديق عراقي فبقول له إن يعني من المعيب الآن إحنا نقول إن مثلا نحن ماذا، لماذا تقدم الغرب وتأخرنا؟ دي زي بالظبط لما أنا أقول لماذا أصبح ملياردير بيل جيتس ولم أصبح أنا. فمقارنة يعني ظالمة مجحفة. للأسف الشديد الآن أصبحت الشعوب من حولنا كلها يعني إيه تتقدم وتتطور شرقا وغربا على المستوى الثقافي والفكري، وحتى الأديان تم تهذيبها وجعلها أديان صديقة للبيئة والإنسان، بينما نحن في هذه الجزء من العالم ما زلنا في جدل العصور الوسطى. ما سمي في الديانة المسيحية بالجدل البيزنطي، فاحنا عندنا جدل بقى رياضي وجبل بغداد، جدل بغدادي وجبل جدل دمشقي وجبل وجدل مغاربي وجدل وادي النيل، ومش خالصين، وكلها أشياء يعني خارج التاريخ. لعله من المفيد ان احنا ننظر الى الافكار اللي ورثناها عن اجدادنا وابائنا في العصور الوسطى، ونطلع منها الافكار منتهيه الصلاحيه والافكار الميتة والأفكار المميتة والأفكار الممرضة حتى نستطيع إن إحنا فعلا نكون قادرين بأن نكون من سكان هذا الكوكب في القرن 21. ماذا يمثل؟ أول سؤال هقوله للصديق العزيز جمال عمر وأخليه هو بقى يمتعنا بكلامه، اللي هو السؤال الأساسي: من هو نصر حامد أبو زيد؟ ما يمثل نصر حامد أبو زيد بالنسبة للجمال وبالنسبة للثقافة العربية وبالنسبة للقرآن الكريم والديانة الإسلامية؟ هل الزمن تجاوز نصر حامد أبو زيد زي بعض المفكرين ممكن يتجاوزوا الزمن؟ هل نصر أبو حامد أبو زيد مازال عايش وما زلنا محتاجينه؟ هل محتاجين تطويره؟ ويعني كما مثلا أن أفكار محمد عبده بعضها تجاوزوا الزمن الآن، فكان ممكن يكون مناسب لسياق عصره، محتاجين تطوير ونبني على أفكار نصر. أسئلة كثيرة ممكن نتركها للفترة بتاعه النقاش ومع حضراتكم الإخوة والأخوات المتابعين، وطبعا بنرحب بجميع الأسئلة، وياريت تحطوا الأسئلة يعني قبيل انتهاء جمال من كلامه، أسئلة أو التعليقات أو الانتقادات طالما في الموضوع ومكتوبة بلغتكم المعهودة المهذبة ستطرح على الصديق العزيز جمال عمر بمنتهى الوضوح والشفافية. والإشكالات والانتقادات التي كتبت، ويعني أنا من الناس وأكيد جمال وآخرين يعني من حضراتكم اللي حاضرين عشنا هذا لايف، يعني أنا شفت الجرايد وهي بتكتب وتناقش الموضوع والمحكمة والجلسة بكرة والجلسة بعد بكرة، والراجل يقول له قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولعل من الأسئلة اللي كانت بتدور في ذهني حتى وقتها، يعني هل نصر محمد أبو زيد، ودي حاجة مهمة جدا، يعني في الفكر الديني الناس اللي بتطور الأفكار الدينية نوعين: نوع بيبقى عينه على الدين يريد تنقية الدين من الشوائب والعودة بالدين إلى ما كان عليه من وجهة نظر هذا الشخص أو ذاك الشخص، أو بعض الآخرين أنا شايف الشعب وشايف الدين ده يعني شيء مقبول عند هذا الشعب، فعايزين نخليه يبقى مفيد يعني من نزعة، يعني الأولاني بيبقى عقائدي شوية، التاني من النوع التاني من المفكرين بيبقى برجماتي شوية. وممكن نضرب أمثلة من الناس اللي هم بيحاولوا يعملوا إصلاح ديني وتفكير ديني بالنوعين، يعني نوع مثلا محمد عبده، نوع الله يرحمه جمال البنا، نوع من الأنواع دهيت بيبقى يعني عنده صورة مثالية عن الدين ويحاول أن يوفقها مع الواقع حتى لا ينتهي الدين. ومن نوع اللي هو مهتم أكتر بالإنسان، نوع مثلا واحد زي أركون، نوع واحد زي مثلا صادق جلال العظم، بيحاول ينتقد الفكر الديني من أجل أنه هو مصلحة الإنسان. ونشوف مثلا يعني نصر حامد أبو زيد أين سيضعه في هذه الخريطة من الذين يحاولون إصلاح هذه الأفكار التي ورثناها من غير حول منا ولا قوة من العصور الوسطى، واتبعناها يعني أحيانا اتباعا أعمى. موقف نصر حامد أبو زيد، وممكن طبعا جمال يقول أيضا موقفه لو حابب، ونترك له المنصة ونستمع إليه، وحقفل المايك بتاعي واسمع الصديق العزيز جمال وأنا أحتسي قهوتي، ويعني اشربوا مشاربكم انتوا واتفضل يا جمال، ومنور صالون الإنسانين بالعربي، وأنا عارف أنها مش المرة الأولى طبعا والأصدقاء عارفين، فمنورنا دايما سواء كان عبر الإنترنت أو بالواقع الفعلي، يعني في الواقع الفعلي حضر الصالون بتاعنا جمال وكان محاضرا وحصل نقاش في الأسكندرية، عسى أن يتكرر قريبا. أهلا بك يا جمال وتفضل. شكر لأحمد على الدعوة وعلى الجهد اللي هو بيقدمه من خلال قناته، من خلال قبل كده وبقاله يعني طبعا 3-4 سنين ما فيش بقى المحاضرات العامة اللي كان بيعملها أحمد طول الوقت ويحضرها جمهور، ودي أشياء يعني من 2020 بطلت أنظم صالونات، لكن أدعى أحيانا أنا أكون محاضر، لكن ما بنظمش صالون في الفيزيكال لايف دلوقتي، لعل نعمل كده قريب يعني تفرج طبعا قبل ما اسيب لك الميكروفون اقول جمال له عده كتب، منهم كتاب عن نصر حامد ابو زيد، وكتاب ناقشناه من سنه تقريبا او اقل من سنه عن سميت الحلقه التفسير الذي اخفوه، تفسير الشيخ محمد ابو زيد الدمنهوري، وله العديد من الاعمال، لكن هذا منها فيض من يعني غيض من فيض. و جوجل اسألوا عن جمال عمر في جوجل هيقول لكم مين هو جمال عمر، للي ما يعرفوش يعني، او كان ضيف جديد في الصالون عندنا. اتفضل ومش هتكلم تاني لغايه ما تخلص. لا ابدا نعم. فبشكرك على الدعوه وعلى جهودك اللي انت بتعملها. واحنا اخر لقاء لنا كان في نفس التقريب، تقريبا في نفس الشهر في مايو السنه اللي فاتت، عن كتاب الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن للشيخ محمد أبو زيد. يعني السنة اللي فاتت تكلمت عن أبو زيد الأول، وبعدها بسنة أنا بتكلم عن أبي زيد الثاني. وأبو زيد الأول اللي أنا تكلمت عنه كان برضو اترفعت عليه قضية قدام محكمة دمنهور الشرعية للتفريق بينه وبين مراته، وحكمت المحكمة بالتفريق بينه وبين مراته، لكن محكمة الاستئناف في اسكندرية ردت الحكم. ده في سنة 1918. في سنة 92-93 حصل العكس مع نصر أبو زيد اللي هو أبو زيد الثاني، إن المحكمة الابتدائية رفضت الدعوة، ومحكمة الاستئناف، وهنا بقى مش بتكلم عن المحكمة الشرعية، المحاكم الشرعية اتلغت، لا ده احنا بنتكلم عن المحاكم الأهلية. المحكمة الأهلية في محكمة الاستئناف حكمت بالتفريق بين نصر أبو زيد وبين مراته سنة 95، التفريق اللي هو لم يتم، تفريق على الورق بس، يعني تفريق أي كلام. أنا في نقطتين عايز أتكلم فيهم بالإضافة للكلام اللي هو طرحه أحمد، وهيجي في الأسئلة. يعني يسعدني أن أنا أرد على كل التصورات والانتقادات، لأن موضوع نصر أبو زيد يعني موضوع يلتبس فيه الوهم مع الحقيقة، تتراكب فيه الأيديولوجيا مع الصراعات السياسية من كل الأطراف، يعني من يدافعون عن نصر أبو زيد ومن يهاجمون نصر أبو زيد، وده بيعكس حالة التفكير عندنا اللي هي حالة قايمة على الكر والفر، حالة قايمة على عدو صديقي، حالة قايمة على مجرد السجالات. لذلك يعني يظل العقل بتاعنا يكرر ولا ينتقل ولا يتجاوز. أنا في نقطتين عايز أتكلم عليهم. النقطة الأولى، ليه أنا مهتم بنصر أبو زيد؟ النقطة الثانية اللي هي إيه أهمية نصر أبو زيد؟ يعني ليه؟ أنا من الناس اللي لو حد متابعني هلاقيني اتكلمت كتير عن نصر أبو زيد، وما زلت وسأظل أتكلم على نصر أبو زيد. فليه أنا مهتم بنصر أبو زيد؟ أنا جمعت تقريبا يعتبر جامع تراث نصر أبو زيد، من أول مقالة كتبها وهو عنده 19 سنة ونشرها الشيخ أمين الخولي في مجلة الأدب، إلى آخر مقالات اتنشرت في 2010 بعد وفاته. كتبت عنه، ده كانت هدية ميلادي في عيد ميلاده الستين اللي هو في 2013، وبعدها بعشر سنين احنا بنحتفل بعيد ميلاده 80، يعني في شهر يوليو اللي جاي ده نصر أبو زيد هيكون تم 80 عام. أنا كتبت عنه أنا نصر أبو زيد، دي كانت هديتي لعيد ميلاده 70، وكتابين آخرين، هكذا تكلم نصر أبو زيد الجزء الأول، وهكذا تكلم نصر أبو زيد الجزء الثاني. والجزء الثاني الكتابين ده هم منشورين، ومنشورين نشرتهم دار العين، واتنشر أنا نصر أبو زيد في مكتبة الأسرة، وهنداوي نشرها على المنصة بتاعتها، ونشروا الجزء الأول من هكذا تكلم نصر أبو زيد، وعندهم الجزء الثاني ولسه ما نشروهوش. فليه أنا مهتم بنصر أبو زيد؟ مش عشان نصر أبو زيد، نصر أبو زيد مات، نصر أبو زيد مات من 10 سنين، ومش الفكرة إن إحنا نعمل نصر أبو زيد شيخ بقبة ونقعد الاحتفاء والاحتفال والاهتمام بخطاب نصر ابو زيد هو اختطاء، يعني اهتمام بخطابنا احنا، بوجودنا احنا، من اجلنا، من اجل وعينا. يعني مهم جدا ان نكون وعي نقدي عن فكرنا وعن تاريخ التفكير عندنا. فانا باخد نصر ابو زيد كمثال، بحاول اطبق ده من خلال اللي انا بعمله، اللي هو كيف نكون تاريخا للفكر عندنا يكون فيه شيء من الدقة، يكون شيء في شيء من العلمية، علشان نقدر نخرج من إطار السجال والكر والفر، ونقدر نحاول نتجاوز القضايا بتاعتنا. لأن بعد 100 سنة هوت و20 من وفاة محمد عبده، لسه بنتكلم في الحجاب، ولسه بنتكلم في فوائد البنوك، ولسه بنتكلم في النحت والتصوير. إزاي بشر بكل هذا الكم ووعي وعقل بكل هذا الضخامة يظل يكرر، لا يتجاوز، لا ينقل؟ ده ناتج لأن إحنا لا يوجد وعي بالتاريخ، لا يوجد وعينا، لا تاريخي وعينا، ده قايم على الاجتزاء والابتثار. ومن ضمن هذه القضايا باخدها كنموذج هو قضية نصر أبو زيد. فاهتمامي به اهتمام بوعينا احنا وبتاريخنا احنا. طيب ايه نصر أبو زيد أهميته عشان انا اهتم بيه؟ نصر أبو زيد نموذج لمفكر والإنسان اللي بيجسد حالة المجتمع بتاعنا، سواء كان المجتمع في مصر أو في بلاد العرب ولا بلاد المسلمين بشكل عام. بيجسد محاولة وعي كان بيحاول يواجه الفقر والمرض والجهل. يعني أنا حاولت أبين ده من الكتاب بتاع أنا نصر أبو زيد، لأن كتبت الكتاب كأن نصر أبو زيد هو اللي بيتكلم، كتبته من الأنا. وفي ناس كثيرة جدا لما قرأت الكتاب تصورته ان هو تسجيلات مع نصر ابو زيد وانا قعدت كتبتها، وده بيسعدني بقى، بيسعدني فعلا، يعني لانه ايه، حبكة السرد وصلت بالموضوع الى ان يشعر القارئ بهذا. لكن الكتاب هو عبارة عن، لذلك انا سميته انا نصر ابو زيد، لان المشترك بين جمال عمر ونصر ابو زيد في الكتاب ده هو كلمة انا، لاني انا ما زلت انا كجمال اللي بتكلم عن نصر ابو زيد. يعني انا بروي وعي انا بنصر ابو زيد، وانا بتكلم بصيغه الانا وكأن نصر ابو زيد هو اللي بيتكلم عن نفسه. لانه مهما ادعيت الموضوعيه ومهما ادعيت العلميه، هظل انا اللي بكون هذا الوعي. يبقى الموضوعيه الوضعيه الزائفه ديت ليس لها وجود. ذاتية القارئ والكاتب والباحث تظهر من أول، ليه اخترت الموضوع ده وما اخترتش الموضوع الآخر؟ ليه اخترت هذا المنهج ولم تختار هذا المنهج الآخر؟ ليه تناولت الموضوع هذا في هذا الوقت؟ كل دي أسئلة بتبين إن كل جهد علمي هو بيبدأ من جهد، من منطلق إنساني. يبقى لما نتكلم على الموضوعية، الموضوعية في حدود القدرات الإنسانية. أهمية نصر أبو زيد على مستوى الشخصي إن حياته ذاتها مجسدة للحلم، مجسدة للمحاولة مواجهة عطبات هذا المجتمع. من أول أبوه اللي توفى في الأربعينات من عمره ونصر كان عنده 14 سنة، وترك الأب ده أسرة كبيرة من 5 أبناء لست، كانت يعني على حسب وصف نصر، يعني لو كانت خرجت من البيت تتوه في القرية الصغيرة اللي هم كانوا قاعدين فيها. فازاي الست دي تقدر ترعى أسرة من 5 أبناء بعد وفاة أب؟ وازاي نصر أبو زيد يتعاون مع أمه وهو عنده 14 سنة لعبور هذا؟ فده بيجسد جانب إنساني مهم جداً، مغفل من كل الخناقات اللي بتتناول نصر أبو زيد، سواء اللي بيدافع عنه بقى في مواجهة الظلم الذي وقع عليه والاضطهاد الذي وقع عليه. وتبص لقينا عمالين نعمل قضايا كر وفر، طب فين بقى القضايا اللي ناقشها نصر أبو زيد؟ ما تلاقيش. طب فين الفكر بتاع نصر أبو زيد؟ ما تلاقيش. فين حياة نصر أبو زيد؟ ما تلاقيش. وده مش بس بيجي من المهاجمين له، المعارضين لأفكاره، لا ده بيجي من المؤيدين، لأن المؤيدين شايفين إن هو الراجل ده بيحصل عليه هجوم من قبل المتدينين والتيارات، فيبقى ده صديقنا على طول كده، يبقى عدو عدو صديقي وهكذا. ناصر أبو زيد هقول بس جزء صغير، وأنا متأكد إن النقاش والأسئلة هتكشف جوانب أخرى، لأن بفضل أسمع أسئلتكم وأستفيد في الإجابة عليها على إن أنا أقعد أوعظ فترة طويلة. في سؤال تم إغلاق الكلام فيه منذ ما يقرب من 1000 عام، نصر أبو زيد من هؤلاء القلة القليلة التي بدأت تفتح الكلام حول هذا السؤال مرة أخرى، وده جزء كبير من ما حدث معه والمواجهة التي حدثت معه، إنه في تاريخ المسلمين كان في صراعات عقائدية طول الوقت لحد ما تشكلت المذاهب واستقرت. يعني لما بنتكلم على مذاهب العقيدة عند المسلمين بشكل عام، مذاهب العقيدة عند المسلمين هي مواقف سياسية من الواقع. يعني لما نشوف التقسيمة الأساسية الكبيرة الثلاثية اللي بتبدأ من أول إيه؟ إن إحنا عندنا ناس بقوا بعد كده اسمه الشيعة. الشيعة يعني إيه؟ الشيعة الذين تشيعوا للإمام علي في مقابل الآخرين. الخوارج، يعني إيه الخوارج؟ الذين خرجوا على الإمام علي علشان قضية الإيه؟ التحكيم. إذن من أول الأسماء بتعكس إن المواقف العقيدية واللي كونت مذاهب بعد كده هي مواقف سياسية من الواقع. لما بنقول إيه؟ أهل السنة والجماعة، الجماعة ده إشارة إلى عام الجماعة الذي تنازل فيه حسن بن علي عن الإمامة لمعاوية بن أبي سفيان، ولذلك سمي عام الجماعة. وأصبح بعد كده بقى الحزب الكنبة ده هوت اسمه إيه؟ أهل السنة والجماعة. العقائد بعد كده بقت تسمى بأسماء أشخاص. المهم إن هذه المذاهب كونت رؤى عن العالم، من ضمن هذه الرؤى على إيه هو القرآن وإيه طبيعة القرآن. كان في عند القدماء خلاف، يعني المعتزلة كان لهم رؤية وكان خصومهم لهم رؤية أخرى على موضوع طبيعة القرآن، إيه القرآن ده هو. المعتزلة قالوا إن القرآن هو كلام الله المخلوق. يعني إيه مخلوق؟ يعني القرآن ده هو ما هواش صفة من صفات الله القديمة، صفات الذات القديمة، ده كلام بعد خلق الله للعالم، فإذا هو مرتبط بالزمان والمكان. يبقى لما يجي القرآن يكلمنا عن تبت يدا أبي لهب وتب، يبقى معناه أنه إيه؟ بيشير إلى زمان وإلى مكان وإلى وقائع. يبقى القرآن كده والوحي يبقى في تفاعل بين السماء والأرض. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، يبقى إذن في وقعة والوحي بيرد عليها. ده رؤية عند المعتزلة، فيقولوا أن القرآن إيه؟ مخلوق. وهم كانوا بيردوا على موضوع أنا مش عايز أستفيد فيه الآن، على موضوع طبيعة السيد المسيح، لأنه لما تيجي أنت كده المجادل المسيحي، لما المسلمين والإسلام بدأ ينتقل بقى في مناطق حضارية زي الشام وزي العراق وبلاد فارس ومصر والمناطق ديت، وكان في لاهوت مسيحي مستقر بقاله قرون، فيجي المجادل المسيحي يقول للمسلمين يعني طب انتوا بتقولوا انه المسيح عبد الله، وبتقولوا ان المسيح بني آدم مخلوق، وبتقولوا عن القرآن انه هو كلام الله القديم اللي هو قدم الذات الإلهية، قدم الأزل يعني من الأزل، والقرآن ذاته المصحف بتاعكم بيقول عن المسيح انه كلمة الله ألقاها إلى مريم، فازاي تقولوا على كلمة الله اللي هو المسيح مخلوق، وتقولوا على كلام الله انه هو ايه قديم؟ طبعا في جماعة مسلمين ممكن يقولوا ده لا، في فرق ما بين الكلمة وكلام. المعتزلة قالوا لا بقى، قالوا عشان تستقيم أفكارهم كده، قالوا إن القرآن مخلوق زي ما المسيح مخلوق، المهم دي وجهة نظر. في بقى رؤية أخرى كانت بتشوف إن إيه الكلام صفة من صفات الله منذ الأزل، ربنا متكلم منذ اللا نهاية. يبقى إذا لما يجي القرآن يكلمنا لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يبقى ملهاش علاقة بإن في واحدة جت وقابلت النبي وقالت له كذا وبعدين يجي الوحي يرد عليها وكده، لا ما فيش الكلام ده. ده الكلام ده موجود منذ الأزل. ما دام موجود منذ الأزل يا جماعة، يبقى ما فيش تفاعل ما بين السماء والأرض. يبقى من هنا تيجي حتة إطلاقية المعاني. يبقى لما يجي إيه المصحف يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى إيه الكلام ده منذ الأزل، تبقى ده كلام ربنا الذي لا يتغير. وما دام كلام ربنا الذي لا يتغير، يبقى هيظل نصيب الأنثى نص نصيب الذكر إلى أن إيه تقوم الساعة. الصراع هنا، والصراع ده مش مجرد صراع بيزنطي بس انا مش هستفيد بيه، لان احنا بنتكلم عن نصر ابو زيد مش بنتكلم على الصراع ده. هو الصراع ده كان بيجسد صراع سياسي واجتماعي. فالرؤية اللي سادت ان القرآن هو كلام الله القديم، الرؤية اللي سادت ان القرآن هو كلام الله النفسي القديم، والرؤية بتاعت المعتزلة اندثرت. وبنتكلم بقى كده من القرن الثالث والقرن الرابع الهجري ده، هو اللي هو احنا بنتكلم على العاشر والحداشر الميلادي يعني، بقت هي ديت الإجابة، وأصبحت هذا المعلوم من الدين بالضرورة، وأصبحت هذه هي ايه قواعد أي حد بقى بيحاول يعيد النظر في هذه الأسس العقدية أحرقت يده. من أول محمد عبده في الطبعة الأولى من كتابه رسالة التوحيد، محمد عبده في رسالة التوحيد في الطبعة الأولى تبنى رؤية خلق القرآن بتاعة المعتزل. في الطبعة الثانية اللي اتعملت بعد وفاته رشيد رضا واللي كان بيعد الطبعة حذفوا الجزء ده وقالوا إيه بناء على توجيهات الأستاذ الإمام. أي حد بقى بيعيد النظر في التصورات العقيدية ده، هي من أول بقى كمان محمد أحمد خلف الله في الفن القصصي في القرآن الكريم، رسالة الدكتوراه اللي قدمها لجامعة القاهرة في نفس الكلية في نفس القسم بتاع نصر أبو زيد، كلية الآداب كانت وقتها بقى جامعة فؤاد الأول، وبعد كده رفضت رسالة الدكتوراه بتاع خلف الله اللي قال إنه في الفن القصصي إن القرآن والقصص اللي موجود فيه مش جاي عشان يكلمنا على تاريخ. القصص اللي موجود في القرآن هو قصص بيحاول يوصل معنى ديني. وفي ثلاث أنواع من القصص. القصص ده بقى ممكن يكون شخصيات حقيقية أو شخصيات متخيلة. فمش لازم يبقى الشخصيات علشان القرآن ذكرها كده وذكر التفاصيل ديت، لأن في تفاصيل مختلفة. لما يجي مثل قصة موسى في القرآن هتلاقي إيه؟ في تفاصيل محكية في سورة مختلفة شوية في سورة أخرى. فأخونا محمد خلف الله، محمد أحمد خلف الله كان بيحاول برضو إيه ماشي على مدرسة المنار ورشيد رضا ومحمد عبده، وبيحاول يتعامل أدبيا على منهج أستاذ الشيخ أمين الخولي في الدرس الأدبي للقرآن الكريم. الجانب الآخر الإشارة اللي عملها طه حسين في الشعر الجاهلي في العشرينات، إنه برغم ان هو كتابه كانت عبارة عن المحاضرات اللي هو بيقدمها في الجامعة عن الشعر الجاهلي، أشار إشارة سريعة طه حسين على الماشي كده، فقال يعني أنا بعيد صياغة بلغتي أنا مش الكلام منقول بالحرف، يعني إنه للقرآن إن هو يكلمنا عن إبراهيم وعن إسماعيل وعن وعن وعن الأنبياء دول، لكن ذكرهم في القرآن ليس دليلا على وجودهم التاريخي. يعني مش مجرد إن القرآن والتوراة يقولوا لنا إن كان في نبي كيت وكيت وكيت وكيت وعمل، ده معناها إن دي كانت شخصيات تاريخية. ده معناها إنه هذه الشخصيات كانت موجودة في وعي الجماعة التي كان يخاطبها القرآن، لكن ليست دليلا على وجودهم التاريخي. فممكن تبقى إيه شخصيات موجودة في وعي هؤلاء العرب اللي كانوا موجودين في جزيرة العرب وغيرهم، لأن إحنا القصص ده برضو ما موجود في التوراة وموجود في أفكار تانية يعني، وطبعا قامت الضجة على إيه؟ طه حسين في العشرينات، وبعد كده برضو خلف الله. نصر أبو زيد بقى من هذا، لأن نصر أبو زيد في في في دراساته بدأ يفتح الباب مرة أخرى. في واحد كمان أنا هذكره برضو قبل ما أذكر نصر أبو زيد، اللي هو فضل الرحمن في في باكستان في الستينات. فضل الرحمن كان بيدير مركز للأبحاث والدراسات اللي هو اتعمل في في باكستان لما استقلت بقى باكستان عن عن الهند وكده، وبيعملوا دراسات يعني. فهو بيعتمد على تراث موجود قديم، كان موجود في الهند، وكان موجود في عند الفلاسفة المسلمين. ففضل الرحمن بيقول إنه يعني مش معقول يكون النبي كده هو محمد. أنا بقول بلغة أنا، مش هو ده كلام فضل الرحمن يعني، لا أحمله الكلمة اللي أنا هقولها دي. مش معقول يكون النبي محمد مجرد بسطجي، إنه جه كده هوت والملك قال له الكلام وهو خرج قاله. وبيستند على، لأن كان في خلاف موجود عند القدماء، هل بقى الوحي دوت اللي احنا فتحنا طبيعة الوحي، ودي يا جماعة مش بدعة، ده كلام موجود يعني. انت لو جبت اي كتب من كتب القدماء هتلاقي الكلام ده كانوا بيتناقشوا فيه. السيوطي في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاتقان، ولا الزركشي في البرهان، ده في احنا في القرن التاسع والعاشر يعني الهجري كانوا بيتكلموا في الكلام. فما بالك بقى المصاحف للسجستاني والكتب القديمه دي كلها. فكان السؤال دلوقتي كده، هل الوحي اللي نزل على النبي ده هو مع التسليم به يعني كان لفظا ومعنى؟ يعني الملك جبريل جاي بيقول له الكلام باللفظ وبالمعنى، ولا المعاني من الله ووحيا من النبي من الملك، والألفاظ من النبي؟ وبيستند فضل الرحمن زي ما سند الفلاسفة القدماء وزي ما سند آخرين في التراثيين على إنه إيه، آيات من القرآن بتتكلم برضو عن الكلام ده، اللي هو إيه، نزل به على قلبك. فنصر أبو زيد في كتابه مفهوم النص، اللي هو بقى كان بيحاول يعيد بناء علوم القرآن، فخد الموسوعتين الكبيرتين اللي كل أي حد عايز يبتدي في علوم القرآن بيرجع ليهم، كتاب البرهان للزركشي وكتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، وبيقرأ قراءة نقدية لمحاولة إعادة بناء علوم القرآن. بس نصر أبو زيد كان بيعيد بنائها طبقا لنهج المدرسة اللي هو يعتبر بينتمي إليها، بالرغم أنه لم يتعلم مباشرة على الشيخ أمين الخولي، المدرسة الأدبية للدرس، مدرسة الدرس الأدبي للقرآن الكريم. وبيحاول يستعيد نصر أبو زيد تراث المعتزلة، لأن نصر أبو زيد في هذه الفترة، أنا بقول برضو نصر أبو زيد قرأته قراءة أيديولوجية، لأنه إحنا بنتكلم هنا في السبعينات بعد هزيمة 67، وبعد بقى إيه فوائد البترول اللي بدأت تعمل دهيت، وازداد الأمر بعد ذلك مع الثورة الإيرانية، فأنفقت أموال كثيرة جدا جدا من دول وإمارات الخليج دهيت على محاولة مواجهة الإيه الثورة الإيرانية والزحف الإيراني، ومحاولة تصدير الثورة الشيعية الإيرانية إلى العالم الإسلامي. فمن ضمن هذه الأمور إن بقى فيه هجمة اللي الناس عمالة تتكلم عليها بقى، الهجمة السلفية الحرفية التي تقرأ النصوص قراءة حرفية آتية من الصحراء ممولة بأموال البترول. فخطاب زي خطاب بقى مدرسة حسن حنفي اللي هو نصر أبو زيد تلميذ من تلامذته، برغم إن هو تجاوزه يعني وخرج من عبيته، إلى إنه بيحاول يستعيد تراث المعتزلة ليواجهوا به الأشعرية الموجودة داخل مؤسسات التقليدية، ده زي الأزهر التقليدية ده هي، ومواجهة الهجمة الحنبلية السلفية الآتية من الصحراء ممولة بأموال البترول. فأنت بتحاول تواجه التراث بالتراث. هنا بقى أنا بتكلم عن الحتة الإيه، على الحتة النفعية هنا، إن نصر أبو زيد بيستعيد المعتزلة لمواجهة دي. فاتفتح الباب مرة أخرى لطبيعة الوحي بقى. ما هو الوحي؟ هذه الأسئلة وما ترتب عليها فيما بعد فتحت بقى أبواب كبيرة على نصر أبو زيد. النقطة الثانية اللي هي بتشير لأهمية نصر أبو زيد مرتبطة بالخيط اللي موجود لما اتعملت الجامعة الأهلية، وبعد كده بقت أصبحت جامعة حكومية اللي هي اسمها الجامعة المصرية، وبعد كده جامعة فؤاد الأول، وبعدين دلوقتي جامعة القاهرة. طيب احنا بنعمل مدرسة جديدة للدراسة بقى، كيف يحضر التراث وفي القلب منه التراث الديني داخل الجامعة؟ هل كلية الآداب في الجامعة الجديدة هتدرس التراث زي الأزهر ما بيدرسه، اللي هو إيه؟ القراءة التبجيلية، التمجيدية، الاجترارية، الاستعادية، ولا هتقدم رؤية نقدية للإيه؟ للتراث. ولذلك كل القضايا الملتهبة في تاريخ الجامعة مرتبطة بقضايا ودراسات تمس هذا الجانب، من أول في الشعر الجاهلي بتاع طه حسين، والفن القصصي في القرآن الكريم الفن القصصي في القرآن الكريم لأحمد محمد أحمد خلف الله، إلى قبل منها منصور فهمي لما كان في السوربون وراح، ده من أوائل اللي أرسلتهم الجامعة يعني علشان يعملوا الدكتوراه في فرنسا. فمنصور فهمي رايح بيعمل دراسة عن وضع المرأة في القرآن مقارنة بالفقه، دراسة نقدية، فتعاملت عليه ازاي بقى واحد زي ده ويبقى فيه مستشرقين يهود ولا مش عارف ايه بيشرفوا على بتاع، وتم عمل ضجة عليه، منصور فهمي ما رجعش الجامعة اللي بعدين يعني. وكذلك مثل برضو ظريف ممكن مش واخد حظه من بتاعه، وانا اشرت اليه امبارح في بوست ليا او في تعليق ليا يعني على صالون تفكير الناس اللي متابعه، رساله دكتوراه كانت معموله في كليه الاثار، يعني لا في التراث الاسلامي ولا في تراث المسلمين، ولا لا بتتكلم على عقود الزواج والاسره والعلاقه مع الزوجه والاولاد في مصر القديمه، حصل عليها ضجه لان هيحصل مقارنه هنا ما بين ايه بقى الطريقه اللي كانت بتعامل بها المراه والزوجه والاولاد وفي مصر القديمه مقارنه بالفقه عند المسلمين. بس ده موضوع يعني مش واخد لم ياخد حظه من الدراسه، الى ان ناتي الى ايه قضيه ترقيه نصر ابو زيد. لانه هنا دلوقتي كده الدراسه النقديه ده، هي عشان كده اي حد بيعمل دراسه نقديه من اول طه حسين تعملت الضجه، مصطفى عبد الرازق هذا الأزهري المجهول الذي يجهله الأزهريون ويجهله الباحثون، هو أبو الدراسات الفلسفية في عالمنا، مصطفى عبد الرازق الحيي هذا الذي يحتاج إلى دراسات مهمة أن تدور حوله. حتى أتينا إلى إيه نصر أبو زيد وقضية الترقية بتاعته. طيب هل بقى نصر أبو زيد ده أول حد هيبقى أستاذ كرسي في الجامعة في الدراسات الإسلامية داخل كلية الآداب؟ نفس الإشكال اللي اتعمل في الأربعينات مع إيه أمين الخولي وتلاميذه، ومنع الشيخ أمين الخولي بعد رفض رسالة محمد أحمد خلف الله من الإشراف على دراسات لها علاقة بالقرآن، واللي عايزين يسجلوا معاه يسجلوا في البلاغ، ومنع محمد أحمد خلف الله من التعيين كدكتور في الجامعة، وراح عمل رسالة دكتوراه سريعة كده في حاجة تانية، وخد درجة الدكتوراه وما درسش في الجامعة، وتلاميذ أمين الخولي اشتغلوا في الدراسات الأدبية مش فيه. فده محاولة لاستعادة مرة أخرى الدراسات الإسلامية لقسم كلية الآداب، لقسم اللغة العربية في كلية الآداب. فكانت المواجهة، هو ده بقى السؤال اللي سأله عبد الصبور شاهين عليه رحمة الله لنصر أبو زيد قدام مقر بنك الأهلي اللي موجود في، مش عارف بنك الأهلي ولا بنك مصر، اللي موجود في مقر الجامعة. يقول له يا دكتور نصر، طب احنا كده هنرقيك على أي تخصص يعني؟ يبقى تخصصك إيه؟ الموضوع مش موضوع شخصي خاص بنصر أبو زيد الفرد، لا ده هو صراع ما بين تيارات فكرية. نصر أبو زيد مجرد حلقة إيه فيه، لأن كده لما يبقى بقى في قسم للدراسة أستاذ كرسي للدراسات الإسلامية مش أزهري ولا درعامي داخل كلية الإيه الآداب. المهم إن الضجة دي حصلت وكان موضوع ترقية، بس نصر أبو زيد ترقى على نفس الأبحاث وترقى لأستاذ بعد الموضوع ده هو في سنة 96. أنا حاولت إن أنا نخرج من دايرة بقى إيه القضية والتفريق بين نصر أبو زيد، لأن الموضوع أكبر من مجرد ده، مجرد أداة وسيلة لإسكاته، أداة وسيلة إن الراجل ده ما يدرسش في الجامعة، أداة وسيلة أنه لا تتكون مدرسة للدراسات الإسلامية نقديا داخل كلية الآداب. ودينا هو بعد مرور هذه الأزمة والحد إعادة تدريس الدراسات الإسلامية داخل كلية الآداب بركة، وهو إيه إعادة تدريس القديم، إعادة اجترار الدجمة. ده دلوقتي بقينا المجددين بيخرجوا من الأزهر، ما بيخرجوش بقى من أقسام اللغة العربية في كلية الآداب جامعة القاهرة ولا عين شمس ولا كلية الحقوق، بقى اللي بيخرجوا في نقد الدجمة الدينية بيخرجوا من الأزهر دلوقتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأهلا بالأسئلة، وياريت برضو أحمد يدي فرصة للناس اللي موجودة معانا في زوم لو حابوا يسألوا في المستقبل يعني. هناخد فاصل يعني من 20 ثانية ونرجع، وياريت الأصدقاء والصديقات يكونوا حضروا الأسئلة أو التعليقات. أنا شفت بعض الأسئلة والتعليقات، ولكن يعني مرحبا بالجميع، ويعني طبعا كل الشكر الجزيل للمرحوم نصر حامد أبو زيد وللصديق العزيز جمال عمر. فاصل ونواصل زي ما بيقولوا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، ومعانا أول سؤال من الصديقة العزيزة سلوى. سلوى وكاتبة سلوى بالطريقة غير المصرية، شكلها مش من مصر. أهلا بك يا سلوى. على هل الدين يا جمال يعني قام بوظيفته فعلا في تحقيق الوجود الإنساني على الأرض، خاصة لو قلنا إن القرآن نص تاريخي كليا أو جزئيا؟ ألا يعتبر هذا الكلام منك او من نصر حامد ابو زيد متناقض القول بالتاريخية مع فكرة الكمال الالهي والذي يستطيع ان يخاطب الناس لكل زمان ومكان؟ سمعنا تعليقك بقى متقمصا نصر ومتقمصا جمال عمر، اتفضل. يعني ما حتى لو انا تقمصته ما هيبقى انا اللي بتكلم برضو في النهاية يعني، ونصر كما اصوره انا، فانا اللي موجود يعني. هو برضو السؤال ده سؤال يعني يبان كويس، بس هو سؤال خادع. سؤال خادع ليه؟ لأنه الدين عبارة عن تصورات بشر حول الغيب. يعني لا أنا ولا أحمد لا شفنا النبي محمد ولا شفنا جبريل ولا شفنا محمد عبده ولا جد جد جدي ولا شفنا حد حسن مبارك. يعني احنا ما شفناش حسن مبارك الرؤية العين، ده مجرد ايه قيل لنا. اذن احنا موجودين فترة محدودة على هذا الكوكب، احنا كافراد يعني موجودين فترة محدودة على هذا الكوكب، فوجودنا ده هو بقى بيجي بيترتب عليه اسئلة. طب احنا جايين منين ورايحين فين وايه معنى الوجود؟ العلم ممكن يدينا ايه اجابات على كيف تتحرك الاشياء، كيف تتحرك المجموعه الشمسيه، كيف يفسر لنا الامور اللي بتاعت في سؤال كيف. لكن سؤال، ليه احنا موجودين هنا؟ واحنا رايحين على فين؟ وجايين منين؟ في بقى ادوات وسائل اخرى بتقدم هذه الاجابه. من ضمن هذه الادوات الفن والفلسفه والتصورات والدين. هل الدين بقى ظاهره كده مفارقه عن الاجتماع الانساني؟ يعني حتى الناس اللي هم بيقولوا ايه، ان في ملك نزل على النبي، هو ايه الصوت ده؟ مش من عندي. ما ده بقى يبقى كمل الصوت راح دلوقتي. هو تلاقيه محمد التداوي في ايطاليا، لان هو حد كان بيتكلم ايطالي، فهندي له جيزه محمد التداوي. ماشي ولا يهمك. يا محمد يا تداوي، انت قطعت الفكره من دماغي دلوقتي. المهم انه ايه، ان الدين ده مفارق للاجتماع الانساني ولا محايد؟ الدين بيقدم اجابات، الاجابات دي بيكونها بشر، تصورات عن الغيب، تصورات احنا جايين منين ورايحين فين. انت من حقك ان انت تعملي ايه؟ ان انت تقدمي تصوراتك انت. لكن تصور بقى ان هناك دين مفارق عن البشر، ده مش موجود. لانه انا لا عثمان بن عفان مدي لي ايده واداني المصحف، لا ده المصحف انا واخده من ايد الراجل اللي كان واقف على باب الطياره وانا راجع من الحج، من مجمع الملك فهد. فبنبتدي من هنا. يبقى اذا الخناقه بقى بتاعت اللي الدين دوره والدين مش دوره، لا احنا، لان احنا عندنا بقى سؤال تاني بقى، ما يبقاش سؤال كده. السؤال هنا ان احنا عندنا في تاريخنا وفي تجربتنا التاريخيه الدين يتم استخدامه طول الوقت من السلطه للسيطره على البشر، من اول رفع المصاحف على اسنه الرماح للتحكيم بين علي ومعاويه، وقبل منها لو رجعنا لمصر القديمه احمد بقى يعني قاعد يتكلم كتير على الحاجات دي، وفي كل الثقافات مش على قد الثقافه بتاعتنا بس، بس وفي اوروبا برضو. بس ايه الفرق ايه بقى؟ ان احنا عندنا السلطه السياسيه هي الحاميه للدين، وهي التي تستخدم الدين طول الوقت في السيطره على الايه، على الناس. طيب هل احنا ممكن نعمل الحل الجميل اللي بيقول عليه احمد سعد زايد ده، اللي هو ايه، كاتب كلمه صالون الانسانيين بالعربي طول الوقت، اللي هو كان سلفي اصلا، وكان وسيله واداه والدم على كفيه في نشر هذا الفكر. فممكن يقول ايه، لا ده الدين ده كله طلع كلام فارغ وملوش اي لازمه، وهو بس ده على فكره ممكن يكون حل. بس لما تبص بقى على هذه الملايين من البشر التي تؤمن، يبقى احنا لازم نبتدي، مش معناها بقى ان احنا نخضع، لا، بس لازم نبتدي من ايه؟ ان دي المعوقات اللي موجوده عندنا. فممكن الحل بانه ايه؟ لا ده الدين ده هو تخلف، وهو كيت وكيت وكيت وكيت، ماشي كويس. ما احنا برضو عندنا في تاريخنا ابن الراوندي الملحد. يعني كم واحد من اتباعه دلوقتي موجودين؟ اذا السؤال بقى بتاع ايه؟ ان انت تعملي ديسمس للدين ده، اللي هو يعني ايه، نركنه على جنب، ماشي، ما هو ده كويس، بس ما بيجيش كده. اوروبا ذاتها ما مرتش بيها كده، ده حصل صراعات وتضحيات وجهود من ناس اللي هم كانوا منشأهم، هم كانوا رجال دين اصلا، من اول مارتن لوثر لكالفين للناس بقى التانية اللي عملت امور دي كلها. اذا احنا لابد ان نقف امام المعوقات المعوقة عندنا. فالمعوق اللي انت بتقولي عليه ان هو الدين ده، يبقى لازم نفهمه. طب هو ازاي مسيطر بالشكل ده، وايه، وازاي بيشتغل عشان نقدر نتعامل معاه؟ انما هنقعد نقول ايه بقى، الدين ده وحش، الدين ده هو سبب التخلف. طيب مش ما هنقوله كده وبتاع وخلاص، وهنظل شرذمه كده على الجنب، وبعد 100 سنه برضه هنبقى ايه، في نفس الموضوع. يبقى مهم جدا جدا ان نفهم كيف تعمل ماكينه الدين، وهو ده اللي كان بيقدمه نصر ابو زيد في دراساته، من أول بقى دراساته الأكاديمية التقليدية في الماجستير والدكتوراه، مفهوم المجاز عند المعتزلة، ودراساته عن ابن عربي، فلسفة التأويل عند محي الدين ابن عربي، وكتابه مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن، ودراسته بعد كده بقى اللي هي إيه؟ الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية، وكتابه نقد الخطاب الديني، وكتابات نص السلطة الحقيقة، كل الكتابات دي هو محاولة تقديم رؤية نقدية للإيه؟ للدين. مش عشان نجمل شكل الدين ولا نحسنه ولا نخلي لا عايزين المؤمنين يكفروا ولا عايزين الكفر يؤمنوا، تكوين وعي علمي عن وعينا وفكرنا وكيف يتحرك. بس جميل جدا يا صديقي. هبه فارس بتقول لك يعني تحياتي لذكرى ذكرى مصطفى عبد الرازق الذي لا ينتبه اليه احد، ولعله اهم من كثير من الاسماء المذكوره. ويعني النجوى بتقول المنظومه كلها مش عايزين يغيروها. في مثلا كمان فين راح؟ سوزان بتسأل بتقول يعني هل الأفكار الدينية بيتم نقدها بحرية في الجامعات العربية والمصرية ولا لا؟ أنا على قد علمي لا، بس ممكن جمال يعلق على هذا الموضوع. برضو آية بتقول إن نصر حامد أبو زيد يعني من أكثر المهاجمين له كان عبد الصبور شاهين، وعبد الصبور شاهين كان يربطه صلاح يعني علاقات بالجماعات الإسلامي السياسي وأحمد الريان وتوظيف الأموال التي كان ينتقد كلها الذي كان ينتقد كل هؤلاء كان هو نصر حامد أبو زيد، فلعل هذا كان دافع. أمير بيقول ألا ترى يا أستاذ جمال على أن الحكومات العربية عليها واجب تجاه المثقفين وتجاه المجتمعات بتاعتهم بتحجيم تطرف رجال الدين وتكفيرهم للمثقفين والمفكرين؟ يعني افتكر يعني مجموعة افكار كتير، دور الحكومات، مصطفى عبد الرازق رأيك فيه ايه؟ هل عندنا حرية فكرية في الجامعات او حتى في يعني في نقد الافكار الموروثة الدينية؟ تفضل. يعني مصطفى عبد الرازق ده راجل مهم، راجل مهم جدا يعني، ومهمل، مهمل من الجميع. وانا شخصيا في في في المستقبل اتمنى ان انا اكتب عن مدرسة القاهرة في الدرس الفلسفي اللي هو جسدها مصطفى عبد الرازق، ولمن سألت عنه انا كاتب كتاب عن مدرسة القاهرة في نقد التراث والأشعرية، وأشرت لجهد مصطفى عبد الرازق إجمالا يعني، لكن مصطفى عبد الرازق محتاج جهود أكتر من كده. عبد الصبور شاهين والريان، لا طبعا يعني ما هي المنظومة كلها، بالرغم أن الكتاب كله كان النقد في المقدمة على ظاهرة توظيف الأموال، يعني عبد الصبور شاهين كان مستشار زي ما ناس كتيرة جدا يعني، حتى الدكتور المستشار صميدة عبد الصمد الذي رفع القضية على نصر أبو زيد، مستشار صميدة عبد الصمد ده مش واحد مثلا من الأزهر، ولا مستشار صميدة عبد الصمد الأول على كلية الحقوق سنة 57 في كلية حقوق عين شمس، هو حضر خطبة في جامع في الجيزة إنه حد خطب وقال عن نصر أبو زيد الكلام ده كله. فالصراع هنا صراع ما بين طيارين يا جماعة، مش مسائل جزئيه، مش عبد الصبور شاهين بس ايه بيكره نصر ابو زيد وبيحاول، لا هو القضيه برضو هل يوجد الدين، هل يوجد الدين ودراسته داخل الجامعه نقديا، ولا نعمل زي ما بيتم في الازهر يبقى الدراسه ايه تمجيديه، فاي اتجاه نقدي ده لدراسه الدين داخل الموضوع، وده بيرد على السؤال الاخر اللي كان بيسال على الدراسه النقديه، هو اتجاه غير ايه مرحب بيه. المفروض الجامعة يعني الجامعات الأوروبية ديت اللي هي وقفت على رجلها دي هي برضو كانت مدارس بتعلم الدين يا جماعة زيهم، يعني هارفارد ديت ولا ييل ولا كل دي برضو كانت مدارس جاية بتعلم الايه الدين، لكن من داخلها تكونت الرؤية النقدية، اللي ما بقاش بقى المدرسة قايمة زي الأزهر كده. قايمة على أنها الدفاع عن المذهب الأشعري في العقيدة وعن المذاهب الفقهية الأربعة في الإيه؟ في الفقه. ومش لازم أن يكون مسلم هو اللي بيدرس عن الإسلام، ومش لازم أن يكون مسيحي هو اللي بيتكلم على المسيحية، وإن ممكن يبقى فيه باحث هو بسعي للحقيقة بغض النظر عن دينه إيه والانتماء هو الديني إيه. فالنظر النقدية ديت ما عملتش، الجامعة عندنا هي مجرد وقفت في النص كده، لأنها هي إيه جاية من وسط الأزمة، فمسكت العصا من المنتصف، فما عندناش دراسات نقدية في الدين ولا في الظاهرة الدينية، لا بالنسبة لتراث المسلمين ولا بالنسبة لتراث المسيحيين. هشير إشارة صغيرة جدا جدا، يعني أنت لما تيجي بلد في مصر مثلا وكل هؤلاء الملايين من المسيحيين اللي موجودين في مصر مواطنين هم مصريين، فين بقى الأقسام في الكليات والجامعات المصرية التي تدرس عقائد المسيحيين المصريين والمراكز العلمية التي تدرس عقائد هتبص لها إيه؟ لما بنيجي نتكلم على الفلسفة المسيحية بنتكلم عن الفلسفة المسيحية في أوروبا، فين بقى الدراسات اللي هو دراسة واقعنا احنا؟ واقعنا ده مش ايه؟ مش موجود. السؤال اللي هو بيقول ايه بقى؟ يعني المفروض ان الحكومات تعمل كده وكده وكده، الحكومات دي هي سبب المشاكل دي كلها. يعني ايه؟ يعني كلمة ان احنا بنقول المفروض ان هو يعمل، الصراع محتاج في معارك، في عركه، في اتمان لازم تندفع. رغبتك بقى انه ايه؟ ان السلطه هي تتدخل عشان تقف قدام الناس، اذا كان السلطه هي بتمسك الطرفين. هدي مثال واحد. في نهايه الثمانينات وبدايه التسعينات في مصر بقى، لما الارهاب اللي هو كان مستمر وموجود في مصر من بعد مقتل السادات وكان في الصعيد وكان في كل حته، يعني لما وصل القاهره بقى بدأت الدولة تستعين بالإيه؟ بالمثقفين، ونزلت سلسلة من وزارة الثقافة اسمها سلسلة المواجهة، فينزل كده كتاب علي عبد الرازق الإسلام وأصول الحكم ب25 قرش في سلسلة المواجهة. نفس الدولة دي برضو ومؤسسة أخرى من مؤسساتها هي الأزهر، تنزل مع مجلة الأزهر ملحق الرد على علي عبد الرازق. يبقى الفلوس المال العام اهو اللي هو رايح في وزارة الثقافة بيطبع على عبد الرازق، والفلوس والمال العام بيرد على ايه؟ على علي عبد الرازق. هتلاقي وزير الداخلية عبد الحليم موسى بيواجه الإرهاب، وهو برضو وزير الداخلية عبد الحليم موسى القاطن بمسجد السيدة نفيسة لأنه من المحبين للسيدة نفيسة، وزبيبة الصلاة يعني ركبة معزة في جبينه، بيرعى المفاوضات مع قادة الجامعات داخل السجون المصرية. مين بقى اللي كان بتفاوض؟ أسماء بقى زي الشيخ الشعراوي والشيخ الغزالي وعبسة بورشاهين وفهمي ويدي. هتجد التلفزيون بيعرض ندوة للرأي، وبيعرض جايبين ايه بقى، انا فاكر ندوة للرأي، وجايبين بقى وزير الاوقاف ابو النور قاعد، وقدامه بقى الشيخ عطية صقر والشيخ عبد الله شحاته وكل يوم جمعة بقى كده، وجايبين بقى ايه قادة الجماعات السلفية اللي هم ايه، المهندس برهامي دلوقتي كان هو حاضر في دكتور طبيب، ده طبيب دكتور، معلش انا اسف مش متابع قوي يعني ذاكرتي على قدي برضه، واخد بالك؟ فايه من ضمن الحاجات الظريفه ان واحد مثلا هو قاعد يقول لك ايه، انا كنت بصلي الجمعه بالطلبه في الكليه عشان يبين اسلاميه الدوله، ومش واخد باله ان يوم الجمعه اجازه اصلا، يعني مفيش حد بيروح الجامعه يوم الجمعه. اذا الدوله ده هي والسلطه اللي انت بتتكلم عنها ديت هي بتمسك العصب الايه من المنتصف وتفتح على دولة. يعني انت لو الملحدين، انت ممكن تلاقي معلش برضو تفريعه ما لهاش علاقه يا احمد بالموضوع، يعني هتلاقي برضو جهاز امن الدوله بيتابع الماركسيين والعلمانيين والملحدين زي ما هو بيتابع الايه الاسلاميين، لان احنا الدوله بتاعتنا دوله ايه، دوله مؤمنه، دولة دينها العلم زي ما مش... بس برضو دولة ايه، دولة العلم والايمان بتاعت، فالسلطة دايما بتمسك بتلعب الطرفين ضد بعض يعني. بالتالي كده انا رديت على معظم ال اه طب في سؤال كمان من الدكتور شريف يونس الصديق العزيز صديقنا شريف بينك يونس. يا عم اهو. كيف يمكن إعادة تأسيس الإسلام وفقا للأفكار التي نادى بها نصر حامد أبو زيد؟ ده دي عايزة محاضرة دلوقتي طبعا. لا يعني لو تقول نقط كده تؤتى لا ما انا جوامع هقول انا الكلم وتقول لها باختصار. وبرضه في سؤال تاني ممكن يعني مرتبط بسؤال شريف وهو من أحمد خفاجة بيقول خفاجي، احمد خفاجي، ما تدخلناش في مشاكل احمد خفاجي بالمنوفية. احمد خفاجي ده من قرايب الرئيس المؤمن محمد انور السادات الله يرحمه بقى. وبرضه لعلمك يعني لم يشفع له انه رئيس مؤمن، انه قتلوه بسبب ان هو كافر. تحياتي للجميع، سؤالي على انطلاق نصر من التأويلية. واحمد زايد يعد من يعد ايه احمد واحمد زايد احمد سعد زايد من يعني انت الانسانية بتنطلق والجمال. مثلا انت كمان من الانسانية يعني. من الإنسانية، وأنت تنطلق من الظاهرية جمال عمر إلخ، وهو شكل من أشكال الإبداع لمناهج جاهزة، الاتباع وبالتالي بشكل مشاكل الاتباع لمناهج جاهزة، وبالتالي فهي لمناهج نقيض جاهزة، الجاهلية. وبالتالي أنا النظارة مشكلة معلش معلش بعد ما انا شايف الأربعين الراجل تجاوزناها بكثير. فسؤال شريف حوالين تأسيس الدين. تأسيس دولة على شكل نصر حامد أبو زيد، او تأسيس الإسلام الدين على شكل وجهة نظر ناصر حامد أبو زيد، وكلام الصديق الأستاذ أحمد خفاجي عن التأويلية والإنسانية والظاهرية. إيه ما الحل؟ ما الحل يا صديقي العزيز؟ تفضل. الحل سيكون في المنوفية. بالنسبة لسؤال دكتور شريف، لأن هو حوار مستمر وهم عند الدكتور شريف هو مهتم بيه في الفترة الأخيرة يعني. بس في جوانب أساسية، لأنه الرؤية أنه لابد نكون وعي نقدي عن هذا التاريخ الفكري. لأن الإشكالية جاية من أنه بيتحول التراث إلى مطلق مفارق للزمان والمكان. فأنت لما تيجي تقول إيه؟ الدين، أو تقول الشريعة، أنا بدعي إن دي كلها مكونات إنسانية بشرية كونها بشر. يعني ما فيش حاجة كده اسمها الشريعة اتكونت، ده في إيه؟ بشر هم اللي قعدوا من أول القاعدة اللي بتقول ايه؟ كل امر جازم يفيد الوجوب. يعني ايه؟ يعني كل فعل امر موجود في القرآن وجاي على صيغة الجزم يفيد ان احنا يجب علينا ان احنا نفعله، وكل نهي جازم يفيد التحريم. وما هو اللي حاطط القاعدة دي بني آدم، واللي حدد ان الفعل ده فعل امر يفيد الوجوب بني آدم، واللي قال لا ده لا يفيد الوجوب برضو ايه؟ بني آدم. يبقى الإشكال مش لأن هي دي النقطة، النصوص لا تتكلم. في النهاية هيبقى بشر هم اللي بيقولوا ده القرآن بيقول كذا، أو موقف الدين الإسلامي هو كيت وكيت وكيت وكيت. إذن مهم جدا فهم الظاهرة الدينية فهما تاريخيا، كون وعي معرفة عنه، عشان نوقف بحور الأطلقة اللي شغالة دي. لأن احنا عندنا مطلقات، يعني سواء باسم الدين أو باسم الهوية أو باسم الأصالة أو باسم الأمن القومي، مترعات. فمهم إن احنا يبقى فيه وعي تاريخي. احنا ما عندناش وعي تاريخي، الوعي بتاعنا التاريخ بعافية، والدكتور شريف يعني من أكتر الناس المهتمين بالموضوع ده. يعني وعينا التاريخي في التاريخ الحديث ممكن شوية، لكن إيه بالنسبة للماضي تناتيش، كل واحد بينتقي علشان يبين وجهة ايه نظره. فأول نقطة ان احنا نكون وعي تاريخي، لان بدونه مش هنقدر نكون يا دكتور شريف اي تأسيس. فأدي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ان ما استقر من عقائد عند المسلمين وسادت هي عبارة عن اجتهادات بشرية، ولأنها سادت 1000 عام وأكثر أصبحت معلوم من الدين بالضرورة، وأصبحت إيه؟ صحيح الدين. اي حد بيعيد النظر فيها يبقى اصبح ايه مجدف، في حين انها كانت اجابه ضمن ايه اجابات اخرى. ومجرد انها سادت واستمرت وعاشت السنين دي كلها ليس لكفاءه لكفاءه فكريه فيها، ده عشان ايه؟ عشان مثلا واحد مذهب من المذاهب العقيديه لا احد يعمل له مدرسه يصرف عليه، انه في امير وسلطان عمل المدرسه النظاميه، نظام الملك يعمل المدرسه النظاميه، فيبقى الجويني والغزالي يقدروا ايه يبقى لهم تلامذه ويصرفوا عليهم وبتاع. ان يبقى عندنا الازهر اللي هو اتعمل ككعبه لنشر الفكر الشيعي الاسماعيلي من الدوله الفاطميه، اخونا صلاح الدين الايوبي الذي انقلب على الفاطميين ودخل في معيه العباسيين مره اخرى، يروح يجيب الايه الدعاه اللي هم الاشعريه والدعاه السنه علشان تتحول الموضوع. والازهر ده ذات نفسه يعني لا تقام فيه صلاه جامعه لصلاه جمعه لمده 98 سنه، اصبح الازهر بعد كده هو ايه كعبه الفكر السني والدفاع عن الاشعريه والماتوريدي. ده جاي منين؟ جاي من ان في مؤسسات اتكونت وفي سلطات صرفت على الموضوع ده. هو يعني الازهر ده هقول بس تفريعه تانية كمان، لما نتكلم سنه 52 1952 في عاشيه الثوره ثوره يوليو المباركه، الازهر كان بيتكون من ايه؟ الازهر ده منظومته بتتكون من ايه؟ الجامع واللي هو فيه المشايخ يعني وكده، وبيكون من 3 كليات اللي هو اتعملوا في وقت الملك فؤاد، يعني كليه اللغه العربيه وكليه اصول الدين وكليه الشريعه والقانون، و6 معاهد ازهريه. المعهد الازهري يعني ايه؟ يعني ممكن مثلا العيال بتتجمع وتقعد في الجامع الاحمدي. ايه رايك بقى دلوقتي كده من 52 احنا دلوقتي هو بعد مرور 70 سنه بنتكلم على ايه بقى؟ بنتكلم على ما يقرب من 95 ولا 96 كليه ازهريه، بنتكلم على مليون ونص طالب وطالبه، بنتكلم على 23 الف معهد ازهري. طب ليه ده؟ ليه المكنه دي كلها؟ وده احنا بنتكلم على مين؟ يعني في ظل الدولة الناصرية اللي هم بيقولوا عليها بقى دولة اللي هي ضد الدين، كان أخونا كمال الدين حسين يفتتح المعاهد الأزهرية ويفتتح إذن الفكرة أنا إيه؟ التراث الديني عندنا لم نكون وعيا تاريخيا به، فلا نستطيع أن نؤسس أسس جديدة بدون أن نضع هذه الظاهرة في سياقتها التاريخية. الحاجة الثانية أنه كل الإجابات والعقائد ديت، لأنه سؤال برضو مرتبط بسؤال الدكتور شريف يونس، أنه كل المصلحين وعمليات التجديد من أخونا الأفغاني ومحمد عبده والشلة ديت حتى الآن، ركز حتى داخل الجامعة الشيخ أمين الخولي وغيرهم، يعني ركزوا على إيه؟ إحنا عندنا في المنظومات عند المسلمين، هقول كلام عام يعني في شيء من التصليح، في عقائد وفي الدرس الشرعي. الدرس الشرعي ده في يعني العقائد بتتكون عن المعتقدات يعني والتصورات، والجانب اللي بيسموه الشريعة بيهتم بالجانب العملي التطبيقي. طيب الشريعة بتكون من عبادات ومعاملات، والمعاملات عبادات ومعاملات، وفي بعضهم بيضيف عليها الايه الأخلاق. كل عمليات التجديد بقى عندنا والإصلاح الديني شغالة في الجزء العملي بس. يعني هتلاقي خناقة مثلا اللي ايه، هل الحجاب فرض ولا الحجاب مش ايه مش فرض؟ فهتلاقي اللي رايح يكتب كتاب عن فرضية الحجاب بيستخدم آيات وأدلة من المرويات، وهتلاقي اللي بيرد على ان الحجاب مش فرض سعيد العشماوي مثلا برضو بيستخدم ادله من الايات والايه والمرويات، بالرغم ان منطلق ده غير منطلق ده والنتيجه مختلفه، الا انهم بيفكروا بنفس الايه طريقه التفكير اللي هي ايه طريقه لابد ان تاتي بنص يؤيد حجتك. يبقى المبدأ اللي احنا لازم نقوده هنا ايه؟ اللي هو مبدأ سلطة النصوص. هو ليه اي حد عايز يعمل اي حاجة لازم يدور على نص يسند به الايه الرأي ده؟ فهم اهتموا بالجانب العملي ده، وكله اهمل اعادة النظر في العقائد. من أول محمد عبده برضو مسك العصاية من النص، خد التوحيد الأشعري زي ما هو، وخد مفهوم العدل المعتزلي عشان يقدر يساعده في فكرة القانون وفكرة الايه العلية في القوانين العلمية الحديثة. بالظبط كده كأن واحد جاب جزمتين شمال، ما تعرفش تلبس جزمتين شمال، لازم في واحدة يمين وواحدة شمال، لأن التوحيد الأشعري جزء من منظومة والعدل المعتزلي جزء من المنظومه، لما جاورهم مع بعض تلفيق. احنا بقى كل عمليات التجديد عندنا تلفيق قايمه على الحته دي، فاحنا محتاجين نتجاوز ده لنقد العقائد بدايه كمان، وان العقائد ده ايه مش جاي من الله، لا ده تصورات بشر عن الغيب طبقا لادله ثبتت عندهم، وان الاجابه التي سادت هي اجابه ضمن اجابات اخرى واستمرارها وسيادتها وأنها تأخذ الزخم اللي هي خدته ده هو ليس لكفاءة فكرية قد ما هو إيه نتيجة ليه. فالتأسيس لابد أن ندرس الظاهرة درسا نقديا بداية علشان نقدر نعمل الأسس دي. في جوانب تانية أنا أقدر أقولها بقى في من خلال خطاب نصر أبو زيد، بس مش أقدر أفصل فيها دلوقتي، دي عايزة بقى نعمل لها جلسة لوحدها أو محاضرة لوحدها. بالنسبة لكلام خفاجي اللي هو يعني ايه موضوع كده بالعافيه كده هو انه ايه نصر ابو زيد بيعتمد على التاويليه واحمد سعد زايد بينطلق من الانسانيه وجمال عمر بينطلق من الظاهريه، انا مش عارف جبت الظاهريه دي منين. وطبعا بيتكلم على الظاهراتيه في في في, في الفكر الظاهراتيه بتاعت حسن حنفي ولا الظاهريه بتاعت ابن حزم؟ لا بس هو بيتكلم على جمال عمر بقى، يعني ايه هو بيخمن بقى، بيخمن بقى كده. فنبقى العمليه ايه، انتوا بتقلدوا يا جماعه، انتوا جايبين لنا ايه حاجات الخواجات، فعشان كده انتوا ايه يعني مش جايين من داخل من داخل. طب ما هو الجماعه التانيين بيقلدوا برضه، ما هو كله بيقلد يعني، مش هي قضيه السلفيه مش تقليد او الصوفيه او الاشعريه، ما كل دي حاجات تقليد لناس يعني ماتوا ورحلوا من الاف السنين او مئات السنين. لا، بس هي الفكره برضو ايه، حتى انا لو هجيب يعني ايه منهج غربي، ما هو المنهج الغربي ده برضو ناشئ في سياق تاريخي، دي نقطه احمد، في سياق تاريخي ما هواش ايه منفصل عن، يعني ميشيل فوكو كان بي بي بيتعارك مع مشاكل موجوده فين في الواقع الاوروبي، رايح بيرصد بيرصد من التاريخ والارشيف بتاع ايه اوروبا، احنا ما بندرسش من ارشيفنا احنا، دي نقطه احمد يعني، فده يبقى فكر لا تاريخي ويبقى بنقلد ويبقى بننقل. لذلك يا احمد هو برضو ميشيل فوكو ده هو والظاهريه بتاعتك ده هي، احنا برضو لازم نكون وعي ايه نقدي عنها، لان هو ده الجانب الاخر من الموضوع برضو، ان لا تاريخيه نظرتنا لوعينا ولتاريخنا، وكذلك لا تاريخيه نظرتنا للغرب. يعني احمد سعد زايد اهو هو برضو بينطلق من الموضوع ان ايه اوروبا ده هي حامله رايه الحضاره الان، وهي اخر ما وصلت اليه الانسانيه، ولذلك ما فعلته اوروبا هو مش عايزين بقى اعاده انتاج العجله، وعلينا ان نسير في نفس الايه المسار بتاعه. انا بختلف مع الرؤيه دي، بختلف مع الرؤيه دي ليه بقى، لان برضو بشوف ان الشغل في اوروبا له سياق ايه تاريخ، مش معناه انا مش هاخد منهم حاجه، لا هاخد واتعلم كل حاجه، بس برضه هفهم مارتن لوثر في ايه في السياق، واشوف ايه اللي مرتبط باللحظه التاريخيه بتاعته، وايه اللي ممكن يكون متجاوز للحظه التاريخيه وينفع عندي انا. يعني انا اللي هعمل ايه الاختيار نقديا، مش مجرد ان انا ايه اقلد عشان هو. كذلك ميشيل فوكو، يعني ميشيل فوكو دلوقتي لو رجع، اللي هو مات في نص الثمانينات، لو رجع دلوقتي مع الانترنت ومع اللي احنا موجودين فيه ده، هيشوف حمادة تاني خالص، يعني هو هيطور في ايه في افكاره. يبقى الاشكالية في ان انت تحول فكر ما الى ايه النموذج والمثال المفارق للزمان والمكان، وده يجي من الرؤية النقدية يا احمد، وهو ده اللي انا بدافع عنه. جميل جدا، ودي على فكرة هي يعني رؤيتي، يمكن بس ممكن الوزن النسبي للماضي والحضارة العربية الإسلامية والحضارة الغربية وغيرها من الحضارات اللي على الكوكب الآن، ممكن نتفق أو نختلف فيها، لكن هي الفكرة إن احنا نحمل تفكير علمي ونقدي ونأخذ وندع ونحط المشروع بتاعنا من دماغنا احنا، مش من دماغ حد تاني، سواء كان الحد التاني ده مختلف يعني موجود في المكان اللي هي الحضارة الغربية والصينية والهندية وغيرها، او موجود في الزمان زي الغابرين من مصر القديمة وسومر وبابل والعباسيين والامويين وكل هؤلاء. فلا بد ان احنا يعني ما حكى جلدك مثل ظفرك فتولى انت جميع امرك، هذا ما اراه انا. لكن خلينا يعني من هذا، وسؤال من صديق قابل نصر حامد ابو زيد الاخ محسن، رحت فين يا عم محسن؟ يعني عشان ما اقولش من الذاكره، وانا حتى الكلام قدامي بقول من الذاكره عشان النظر ساعات، ما بالك بقى هو مش قدامي. لا هو قدامي، هو على الشاشه عشان الناس تقرا. يعني سؤال للضيف، هل تم معلوماتك يعني هل تم تسميم نصر او وضع فيروس له او كده؟ يعني في معلومات بهذا؟ انا عن نفسي ما عنديش معلومات. انا اللي سمعت وقريت وقتها في الجرايد ان كان وفاء يعني نتيجة فيروس نادر أصابه وهو في إندونيسيا فيما أظن، لكن ممكن برضو يصلح لنا الكلام دوت جمال لو عنده معلومات. وهو بيقول محسن إن هو زار نصر الله يرحمه في لايدن وعمل معاه مقابلة صحفية، وكان إنسان متواضع محب للوطن. صديق آخر بيقول إن مش فين وراح الصديق ده، هوت بيقول يعني، وانا يمكن متفق معاه جزئيا، يعني ان من اجهزه المخابرات واجهزه امن الدوله من حقها متابعه الناس كلها، ولكن التعامل المفروض يكون ايه في اطار القانون. وبيقول ان الازهر والدوله يعني بيحاربوا الافكار الهدامه، لكن يعني ايه يعني المهم يكون بس في فعلا رغبه في التجديد واتباع، ويعني ان واجب الاجهزه الامنيه انها تحمي المجتمع من الارهاب او اي افكار تحض على الارهاب والعنف، وطبعا في اطار دوله القانون. طيب محسن بيسالك يا جمال، هل عندك معلومات عن وفاه نصر حامد ابو زيد؟ وايه رايك؟ تفضل. وطبعا لانه يعني نصر وفاته كانت مفاجاه، فالناس طبعا من حقها انها تتصور ان في يعني هو اظن دخل عنايه مركزه بتاع اسبوع اسبوعين ومات بعدها الله يرحمه. يعني هو نصر ابو زيد اصيب بفيروس عادي جدا زيه زي حد تاني وناس تانيه شفيت منه يعني. ولما كان هو في زياره في اندونيسيا، هو وعلي مبروك بيدوا كورس شهر يعني في الصيف لطلب الدكتوراه وماجستير يعني هناك، وعلي استطاع ان هو يرجع بمصر ودخل المستشفى وتعالج. السبب الوفاة الاساسي مش من الفيروس ذاته، ديات المعلومات الوصلاني يعني، بس عملت ايه يعني، انت مثلا بتخش في المستشفى وتصاب تلوث من الاجهزة اللي هي واخد بالك، فلما يكون حد المناعه بتاعته بقى كمان كده ضعيفه. ايوه واخد بالك. فلان نصر ابو زيد بقى صديق لينا بيتعالج كيماوي ومات في عز الشباب ومسكين، بيتعالج كيماوي، فالكيماوي بيضعف المناعه جدا جدا، فاخذ فيروسات من المستشفى ومات برضه الله يرحمه. نصر ابو زيد يعني هو كان وزنه زايد، وكان نصر ابو زيد ابوه مات وهو عنده في الاربعينات، واخته الكبيره ماتت وهي في الاربعينات من مشاكل قلب برضه. فالموضوع ما فيش فيه بقى لا مؤامرة ولا فيه، هو بس العملية المفاجئة يعني. دكتور علي مبروك نفس الحكاية برضه، علي مبروك اختطف من وسطنا وهو في الخمسينات، الخمسينات من العمر يعني، يا دوبك يا عيني اترقى من هنا لأستاذ بعد صراع حرب من ضروس ضده يعني. والسرطان، فيعني الموضوع مش بالدرجه دي يعني، ما فيش مؤامرات خفيه ادت الى اغتيال نصر ابو زيد للقضاء عليه ولا اخر. الجزء الخاص بقى بالازهر والاجهزه، لا وفي تعليق جميل من يوسف، يوسف بيقول لك يعني بعد ما قتلوا السادات ب 25 سنه طلع بعض الاخوان يقول لك ان احتسبوه عند الله شهيدا. يعني قتل القتيل ومشى بجنازته. لا يعني الطيارات يا جماعة في صراعات سياسية، الموضوع ما هوش بس نكاية وكده يعني. بالنسبة بقى للأجهزة ومواجهتها للأفكار الهدامة والأزهر مواجهته للأفكار الهدامة، المواجهة للأفكار مش بالوعظ. ما هو سيد قطب تم إعدامه من سنة 66، فين ما فكرة؟ انتهيت الافكار، الافكار عايزه ثوره ثقافيه وثوره آه تعليميه. الحرية. انت يعني انت لما تيجي مثلا في مصر الـ بتاعت يوليو، وانا بقى اتكلم كلام والدكتور شريف بتابع، هو بقى استاذنا في الموضوع ده كله، فانا حذر يعني. لما تيجي بقى منظومة يوليو كده وتصادر الفضاء العام اللي هو ايه؟ ان انت بقيت دلوقتي ما بقاش في نقد في الجامعة ولا في نشاط فكري ولا نشاط مش عارف ايه في الجامعة ولا اخره، واصبحنا دلوقتي بنروح الجامعة عشان ايه؟ تحفظ وتسمع وتعمل حفلات بتاع ده وخلاص يعني. يعني بقى ايه؟ الجامعه مكان للطالب الكيوت. الطالب اللي هو ما بيفكرش تفكير نقدي ده عباره عن ايه؟ اللي هو الطالب الذي يسمع ويطيع، الطالب الذي يحفظ وياتي لاخر السنه يقر المقرر. عباره عن ايه العقليه دي؟ هو عضو عامل في الاخوان المسلمين. الاخوان المسلمين بتعمل ايه اكتر من ان العضو يكون بيسمع ويطيع؟ يبقى اذا مصادره الفضاء العام ده هوت، سواء بقى في الصحافه حصل تاميم الصحافه، وان اصبحت الاجهزه بتاعت الدوله مسيطره على كل اجهزه الوعي، صنع الوعي، اذاعه وتلفزيون وصحافه وبتاع، ودينا شايفين اهوت بقى حتى برضو القنوات الخاصه والى اخره عاملين برضو كل الموضوعات دهيت. اذا الحرية هي السبيل، بس هل الأنظمة السياسية عايزة الحرية؟ وجهة نظر أنا يعني. مواجهة الأزهر بقى، ده الأزهر ده أكبر مؤسسة بتطارد المفكرين داخل الأزهر، لأن الأزهر مشكلته مشكلتين يعني. يعني مشكلته ان هو ايه؟ الازهر ده بقى هل هو ده مؤسسه دينيه ولا جامعه؟ هل هو جامعه حكوميه؟ يعني ايه؟ يعني مؤسسه من مؤسسات الدوله لابد ان تلتزم بالخط الـ بتاع الدوله، ولا هو ايه؟ مؤسسه اهليه ملك للناس؟ فالازهر ده بقى عايز جلسه مره بقى نقعد نتكلم على المنظومات الدينيه دي داخل بلد زي مصر. لكن الاضطهاد داخل الأزهر ضد أزهريين على ودنه، مش ضد الأفكار المتطرفة بس، لا ولا ضد الأفكار المتطرفة كمان ولا حاجة يعني. ده بالعكس، أنا ممكن أجيب لك على يعني مش عايز أفتح الموضوع دلوقتي على قناة أحمد سعد زايد، بس ممكن نفتحه في حتة تانية، على الموضوعات داخل المنظومة الأزهرية ذاتها، مش بس داخل المنظومه الازهريه، داخل جامعه القاهره وداخل جامعه عين شمس وداخل جامعه الرياض. فالمخرج هو الحريه، لكن هل الحريه دي بقى هتيجي كده مجرد يا سلطه هات لنا الحريه؟ لا، مش هم يتعبوا نفسهم ليه هم؟ يبقى اذا في اتمان يا جماعه لازم أن تندفع من اجل ان نحصل على الحاجات ديت، وهو ده التفاعل اللي احنا محرومين منه. يا ريت يا احمد بقى تدي فرصة للناس اللي موجودين معانا في زوم برضو لو حبوا يسألوا. لو حد حابب يسأل يتفضل، بس يعني احنا قدامنا ربع ساعة وهنرفع الجلسة. فشريف يونس بيقول يعني في نظام يونيو تمت مصادرة المجال العام لكن في ال7 سنوات الأولى، لكن بعد كده فتحت المجال العام بس تم إدارته من يعني الدولة، بحيث يعني قدمت بعض المثقفين وأخرت بعض، برضو قدمت بعض رجال الدين وأخرت بعض. طيب لو عندك حد عايز يشارك اتفضل، 1 أو 2 ونرفع الجلسة. اتفضل. لو حد من اللي موجودين على زوم عايز يسأل سؤال يرفع ايده او يطلب الكلمة يعني هنقدمه، بس انا عايز ويا ريت اختصار يعني عشان نعمل تعليق ختامي ونرفع الجلسة. بس انا عايز اعلق وبعدين يوسف بيقول لك لازم نعمل حلقة عن الأزهر إن شاء الله قريبا، يعني نرجو ذلك أن يكون قريبا. شوف احنا بنقول ان شاء الله اهو، خدها بقى لا احمد طبعا. سعد زي بيقول ان شاء الله اهو، ونعم قد دخل بالله الإيمان قلبه. أنا عايز والحمد بس لله. أعلق على الجزئية الخاصة بالناس اللي موجودين على زوم في الغرفة، لو حد منهم حب يسأل سؤال بصوته أهلا وسهلا، أنا هعلق على التعليق الثاني بتاع الدكتور شريف. هو لما بيحصل اللي حصل بعد كده هو تنظيم من أجل السيطرة على المجال العام. يعني تم إنشاء المجالس بقى اللي هي بيسموها المجالس العليا دي. يعني أصبح للجامعات مجلس أعلى للجامعات. كانت جامعة القاهرة لما كانت هي جامعة فؤاد الأول كان لها مجلس إدارة، ومجلس الإدارة كان له إيه؟ بتاع كده. فتم سحب السلطة من مجلس الإدارة بتاع الإيه؟ مجلس الأمناء يعني بتاع الجامعة إلى المجلس الأعلى للجامعات. بقى عندنا كده المجلس الأعلى للصحافة، المجلس الأعلى للثقافة، المجلس الأعلى، يبقى إيه؟ السلطة عملت نظام إنها تسحب السلطة والقدرة من داخل كل المؤسسات بعمل إيه؟ مجالس عليا. المجالس العليا دي تعمل ايه؟ المجالس العليا دي بتختار مين اللي هيقعد على رأس الهرم في كل مؤسسة من المؤسسات دي. فانت بتتحكم في المؤسسة ان اصبحت السلطة فيها هرمية، وانت بتختار مين اللي يقعد على رأس الايه؟ الهرم. فهنا صدرنا المجال العام واصبح في حرية، بس حرية مؤسسات مسيطر عليها، يعني احنا نظمنا الموضوع يعني. وهكذا. انا مش شايف في هنا هوت ناتاشا، اتفضلي اعملي اميوت، هتسمع انت صوتها يا احمد برضه والناس هيسمعوها. طيب، مساء الفل عليكم. افهم من كده يا استاذ جمال ان الناس محتاجه انها تتنظم بكيانات عشان ما تقدرش السلطه تحطها من خلال كنيسه او من خلال ازهر او من خلال مجلس اعلى الجامعات في قوالب وتسيطر عليها. هل ده ممكن يبقى مقاومه دوت بالشكل دوت؟ ان الناس تتنظم في كيانات مختلفة ايا كان، مش لازم تبقى حتى كيانات سياسية، بحيث انها ما تعرفش تسيطر. ممكن يبقى تجمعات كبيرة، كيانات كبيرة يبقى لها تأثير، يبقى لها صوت. وشكرا ليك. شكري ليكي. طيب، هو انا بضربها مثل طول الوقت ايه؟ يعني انت لو تخيلتي مثلا جسم البني ادم كده هو بدون هيكل عظمي هيبقى شكله عامل ازاي؟ يبقى جسم البني ادم هيبقى عباره عن كتله او شوال، انا اسف اللفظ بتاع الشوال، يعني من اللحم والشحم. بدون الهيكل العظمي ما يقدرش ايه؟ يتحرك. انا في وجهه نظري بقى المجتمع كده برضو. يعني المجتمعات بدون ما يكون فيها تنظيمات اجتماعية، مش لازم تكون تنظيمات اجتماعية دي معناها تنظيمات سياسية. المثل اللي أنا بضحك بيه طول الوقت يعني وبهزر بيه يعني طول الوقت، يعني أنت لو إيه، لو اتعملت رابطة لمحبي المحشي في بلد زي مصر، ممكن رابطة محبي المحشي تأثر على حركة الاقتصاد في مصر أكتر من حزب سياسي. بس اللي حصل إنه الدولة الحديثة بقى ديت، ولذلك الناس بقى اللي هي بتقعد ايه تناكف وتقول لك ايه مصر الملكيه كانت كيت ومصر بتاعت يوليو كانت كيت، انا بقول بقى هي المنظومه من مصر الحديثه كلها من اول اخونا محمد علي واحنا جايين كده. المنظومه ديت قامت على انها تعاملت مع كل المؤسسات الاجتماعيه القديمه، يا اما تهدمها يا اما تسيطر عليها سيطره كامله. وكل المؤسسات الجديدة اللي اتكونت باسم بقى المؤسسات الحديثة هي عبارة عن مؤسسات خاوية وخالية ومخوخة من جوه. يعني ما أكيد إحنا مثلا في بلد زي مصر عندنا حركة نيابية وعملنا مجلس شورى النواب من 1866، بس بعد قرن ونص هو فين بقى الحياة النيابية؟ وفين السلطة بتاعته؟ وفين دوره؟ بقى عبارة عن ايه؟ يعني اقول مثل مضحك ما اعرفش اذا كان حقيقي ولا لا، بس يعني موجود في الكتب، يعني ان لما اتعمل مجلس شورى النواب وبيجتمعوا بقى، كانوا بيجتمعوا تقريبا في القلعة يعني، فبيقعدوا بقى، فالناس اللي بيجتمعوا قال احنا هنعمل بقى زي اوروبا، الناس المساندين لافندينا يقعدوا على اليمين والناس المعارضين يقعدوا على الشمال. كل الناس اللي قاعدة على الشمال قامت، وقامت قاعدة على الايه؟ على اليمين، لان احنا بننقل، مش جاي افراز صراعات اجتماعيه وتجمعات اجتماعيه ولدت ان احنا انتقلنا من حكم الفرد الى حكم المبدأ او حكم الدستور. اللي هي التجربة اللي كانت بتتم في ظل ما يسمى بالثورة العرابية، اللي هي ناس كانت بتحاول تنتزع حق التشريع لمجلس ايه؟ شورى النواب. مين اللي ضرب التجربة بقى ان شاء الله كده؟ هو الخديوي ولا المدافع بتاعت الانجليز؟ إذن المجتمعات دي محتاجة، لأن إحنا دلوقتي بقينا كده عبارة عن بنتحرك حركة قطيع. وكفاية بقى الجزء ده. نشوف يا أحمد بقى لو كان عندك حد تاني عايز سؤال ولا كلام ختامي بقى. يعني لا نظن كده، يعني نكتفي بهذا القدر، وبنشكر الأصدقاء، دخلنا على ساعة ونص وبنحاول نقصر الصالونات عشان الناس تحضرها، ساعات بنتجاوز الساعتين. وبكرة معانا صالون جميل، صديق عزيز بروفيسور في جامعة ألمانية متخصص في الثقافة العربية والخطوط، أثري، هو أثري أركولوجيست متخصص بالنقوش والكتابة العربية قبل الإسلام، وبيشوف، هنفك شفرة بعض هذه النصوص، وهيبقى في نماذج. أظنها هتبقى محاضرة شيقة لي ولكم، وانتظرونا يعني في الأسبوع ده تنويعات كثيرة، ومعانا كمان يعني إيه حاجات فلكيين أشاذة في اللغة، التفسير التداولي للقرآن الكريم، أشياء أخرى كثيرة. يعني في نهاية اللقاء بشكر كل الأصدقاء والمتابعين والمتابعات، وطبعا قبلهم ومعهم بشكر الصديق الغالي جمال عمر، ونرجو إن احنا نلتقي جميعا على خير قريبا. لو عايز تقول حاجة يا جمال قبل ما نرفع الجلسة تفضل، أو بشكرك على عايز اسالك قبل، صحيح، سؤال ده، انجزت بقيه التفسير بتاع ابو زيد ولا لسه؟ ابو زيد الدمنهوري ابو زيد الاول. انا سموه الاول، ابو ابو زيد زيد الاول وابو الاول زيد الثاني، للتاني. لان اثنين اترفع عليهم قضيه تفريق. يعني هو التفسير اللي بيشير اليه احمد محمد ابو زيد، ندي برضو فكره عشان الناس اللي ما حضرتش الهدايه والعرفان في تفسير القران بالقران، ويا ريت تخش محمد تبص ابو على زيد. المحاضره بتاعتنا وجمال على الموضوع ده. هو في حلقة من السنة اللي فاتت موجودة على الموضوع ده. هو محمد أبو زيد الدمنهوري سنة 1930 كان عمل، جاب يعني نسخة مصحف، وهو كان بيكتب على الهامش بس كده، يعني ما فيش تفسير، يعني كل اللي كتبه حوالي 12,000 كلمة في كل التفسير. بس هو يكتب مثلا إيه، ممكن يقول معنى كلمة، وممكن يقول لك إيه بقى، ارجع لبداية سورة البقرة أو للآية رقم كذا. لو قريت الآيات ديت هتفسر لك، بس أنت لو ما رجعتش ما تبانش. فالجهد اللي بيشير اليه احمد، انا بدات اعمل ايه بقى؟ بحط الايه اللي هو بيفسرها، وبجيب تحتها الايات التي يشير اليها. فده بيجعل ان القران بيتكرر مرات عديده. فالتفسير بتاعه اللي هو 12,000 كلمه وصل، لان القران بيتكرر ل 10 مجلدات. فاحمد بيسالني بقى اذا كنت انا كملت فانا كملت، بس لسه براجع يعني في ناس بيراجعوا كمان ورايا، لان الموضوع بيبقى انت ممكن تغلط وتحط ايه مكان ايه وكده. لكن التفسير هينزل، بس هينزل ديجيتال، لان مفيش حد هيطبع الكلام ده يعني ورق. هينزل، او هو موجود على نسخه منه دلوقتي ديجيتال على امازون. وبنكمل المراجعه بتاعته، وهعمل دراسه عن الراجل وعن التفسير وعن الموقف اللي حصل. قلنا هنعمل عنه محاضرة تانية بعد ما يتم الموضوع ان شاء الله. إن شاء الله. طيب بشكرك يا صديقي، وبشكر الأصدقاء جميعا، وبانتظاركم بكرة في نفس الموعد الساعة 10 بتوقيت القاهرة مع الدكتور محمد مرقطن. و يعني طاب يومكم أو ليلتكم، يعني على حسب اختلاف التوقيت، لأن عارف عند جمال الآن يمكن عصرا، ونحن عندنا يعني نقترب من منتصف الليل. الساعة يلا 4:30 أهو دلوقتي. تصبحوا على خير جميعا، ونشوفكم على خير.